مثل هذه الأقاويل كلما سمع شيئا نقله من غير تثبت، هذا يكفيه في الإغراق بالإثم والعياذ بالله وفي الوقوع في العذاب العظيم. فلا بد أن يتنبه كل إنسان مسلم لنفسه وأن يكف لسانه عما لا فائدة له ولا للمسلمين فيه. كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. كثرة السؤال، كثرة السؤال هذه إما أن يكون المقصود بها كثرة الطلب للاستكثار من المال، فإن هذا الأمر مما نهت عنه الشريعة، والمسألة تأتي كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم القيامة نكتة في وجه صاحبها والعياذ بالله، علامة بارزة في وجهه، فإذا استكثر من المسألة يأتي كما جاء في الحديث وليس في وجهه مزعة لحم. وكم ترون من الناس المسلمين من يتخذون المسألة بابا من أبواب الكسب وبابا من أبواب تكثير الأموال، ويركبهم بذلك الإثم، وقد يقعون في الكذب وفي الأيمان الفاجرة عندما يزعمون أنهم محتاجون وأنهم فقراء وأنهم كذا وأنهم كذا. فالاستكثار من المسألة مما يبغضه الله سبحانه وتعالى، والمال الذي يأتي من هذا القبيل من المال الخبيث، من المال الخبيث، فيجب أن يتنبه الإنسان المسلم لهذا. كثرة السؤال أيضا قد يكون المقصود بها غير هذا، قد يكون المقصود بها كثرة السؤال عن مسائل العلم وعن الدقائق، وبعض الناس ربما أولع بهذا، المسائل التي تسمى الأغلوطات التي ربما توقع الإنسان المجيب في اللبس وفي الخطأ، ويتظاهر بعض الناس بالتعالم وهم يلقون هذه المسائل الأغلوطات، يلقونها على أهل العلم وعلى أهل الفضل ليظهروا بذلك تفوقهم وليظهروا بذلك عدم معرفة هؤلاء بما يلقى عليهم من مسائل العلم. وكثرة السؤال هذه أيضا ربما أوقعت في البغضاء والقطيعة، لأنك إذا أكثرت على إنسان من سؤاله وسألته عن أشياء ربما لا يعرفها، ربما وقع في الحرج وربما وقع في نفسه شيء عندما تكثر عليه من السؤال فيقول لا أعرف لا أدري، أو يسكت وهو لا يدري، فربما وقع في نفسه على السائل شيء. وبعض العلماء يقولون إن هذا كان المقصود به النهي عن كثرة السؤال في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، النهي عن كثرة السؤال في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، السؤال عن مسائل العلم وعن الأحكام. لماذا؟ خشية أن تفرض على المسلمين فيقع في الحرج والتشديد بسبب مسألة هذا السائل، كما جاء في بعض الأحاديث أن من أعظم الناس جرما من سأل عن مسألة ففرضت على الناس بسببه، أو كما جاء في الحديث. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من رفقه بأمته لا يحب أن تزيد التكاليف عليهم، لا يحب أن تزيد التكاليف عليهم، ولهذا ترك النبي عليه الصلاة والسلام القيام في رمضان، ترك صلاة التراويح جماعة مع أصحابه خشية أن تفرض عليهم. خرج في رمضان في ليلة من الليالي فصلى في المسجد، فصلى بصلاته ناس من الصحابة ممن كانوا حوله، خرج في الليلة الثانية فصلى بصلاته ناس أكثر ممن كان في الليلة الأولى، فتسامع الناس بهذا، فلما كانت الليلة الثالثة امتلأ المسجد حتى ضاق، فلم يخرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام. وعندما استغربوا قال لهم أما إنه لم يخفى علي مكانكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ولكن خشيت أن تفرض عليكم. فكثرة السؤال هذه ربما أدت إلى أن يفرض هذا الأمر عليه فيقع في الحرج. وعندما سأله رجل من الصحابة في الحج يا رسول الله الحج ألعامنا هذا أم للأبد، الحج ألعامنا هذا أم للأبد، سكت النبي عليه الصلاة والسلام مرة مرتين، وفي الثالثة قال له مرة واحد وقال ذروني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. الشاهد من هذا أن كثرة الأسئلة هذه حتى وإن كان الباعث عليها باعثا حسنا، إنسان يريد أن يتعلم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، إنسان يريد أن يتفقه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كرهها خشية من أن يجيب بجواب فيفرض على المسلمين فيتسبب في زيادة التكليف عليه. ولهذا عندما أثر عليه جملة من أصحابه ممن كانوا ملازمين له الأسئلة نهاهم لا تسألوني شيئا، لا تسألوني شيئا. فكانوا يعجبون بالرجل الفطن العاقل من أهل البادية يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيسأله ويلح عليه في المسألة وهم يسمعون فيستفيدون علما. كان يعجبهم أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام وهم يستمعون، لأنهم لا يستطيعون أن يسألوه كما يسأله هذا الأعرابي ويلح عليه في المسألة. وكل هذه الأمور الثلاثة يمكن أن تكون مقصودة من الحديث، من قوله عليه الصلاة والسلام كره لكم كثرة السؤال، فكثرة السؤال في حياته عليه الصلاة والسلام مكروهة خشية من أن يفرض على المسلمين شيء بسبب هذا سؤال هذا السائل. ولكن بعد وفاته زال هذا المحذور وبقي محذور آخر، وهو الإكثار من الأسئلة إلى الحد الذي يؤدي إلى إحراج المسؤول وإساءة الظن به، أو إلى أن يقع السائل نفسه في محذور شرعي بأن يسأل عن الأغلوطات، أو أن يقع في التعالي والتفاخر فيظن نفسه أنه من العلماء، أو أنه يستطيع أن يسكت كل أحد أو أن يحرج كل أحد. وهذا لا شك أنه باب من عظيم من أبواب الإثم. ومن طلب العلم ليكابر به العلماء أو ليماري به العلماء أو ليكابر به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ويمكن أيضا أن يكون المقصود منه ما ذكر من كثرة السؤال، أي طلب الناس أموالهم. فكل هذه الأمور لا يأباها لفظ الحديث، كلها تدخل في هذا الحديث. ثالثا لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، إضاعة المال إنفاقه في غير وجهه، وهذا من الإسراف. والإنسان المسلم كما قلنا مأمور بالمحافظة على المال ومسؤول عنه في يوم القيامة سؤالين، سؤال عن اكتسابه وسؤال عن إنفاقه، فلا بد أن يكتسبه من الحل ولا بد أن ينفقه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. ومما يبغضه الله سبحانه وتعالى الإسراف، وهو إضاعة المال في غير منفعة في غير مصلحة، حتى ولو كانت هذه من الأمور المباحة التي تزيد عن حاجته. إذا أسرف وزاد عن الحاجة فإن هذه من الأمور التي نهي عنها الإنسان المسلم شرعا وسيسأله الله عنها، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. حتى وإن كان المال هذا في يد الإنسان، وحتى وإن اكتسبه بجهده وعرقه، عرق جبينه، إلا أنه هو في الأصل مال الله سبحانه وتعالى، وهو نعمة من نعم الله، قدر سبحانه وتعالى أن يجعلها في يد عبد من عبيده، وسيسأله عن هذه النعمة. فلا يجوز للإنسان المسلم أن يضيع المال في غير وجه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الخصومات. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رجلا قرأ آية، سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم خلافها، فأخذت بيده فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كلاكما محسن، لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. هذا كتاب جديد من كتب المعاملات، وهو كتاب الخصومات، ما يقع بين الناس من المنازعة وكيفية الفصل في هذه المنازعات. والاختلاف بين الناس قد تكون له بواعث كثيرة، ربما كان بأسباب دنيوية، وربما كان لأسباب شرعية تتعلق بالدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى. كل هذا مما قد تقع به الخصومة، ووقوع التخاصم والمنازعة بين الناس هذا أمر مسلم، أمر مسلم، لأن الله سبحانه وتعالى خلق هؤلاء الخلق متباينين في أشكالهم وألوانهم وفي عقولهم أيضا وفي فهومهم، فلذلك يحصل بسبب هذه الاختلافات وبسبب اختلاف الأغراض والمصالح منازعات، يختصمون. فكيف يقضى في هذه الخصومات؟ لا بد من رفع هذه الخصومات إلى ولي الأمر أو إلى من ينيبه ليفصل في هذه الخصومة، ليفصل في هذه الخصومة. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه تعلمون أنه من خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكلهم خيار، وكان من أعلمهم وأفقههم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أثنى على معرفته بالقرآن، وقال: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه أو فليسمعه على ابن أم عبد، وهو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. وسمع عبد الله ابن مسعود رجلا من المسلمين يقرأ آية من القرآن على غير النحو الذي سمعها عليه من النبي عليه الصلاة والسلام. ليست الخصومة هذه في مسألة من مسائل الدنيا، ولكن الدافع الحرص على هذا الدين والحرص على هذا القرآن من أن يدخله تغيير أو تبديل. فالغضب هنا لله. فأخذه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أخذه بيده إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا أخذه؟ ليعرض عليه أن هذا الرجل غير وبدل، قرأ القرآن على غير النحو الذي سمعه ابن مسعود من النبي عليه الصلاة والسلام. وما حدث من ابن مسعود رضي الله عنه أمر مخفف، أمر يسير بالنسبة لما فعله عمر رضي الله عنه مع صحابي آخر سمعه يقرأ آية من القرآن على غير النحو الذي سمعها به من النبي عليه الصلاة والسلام، فتلببه، ما أمسك بتلابيبه. عمر رضي الله عنه كان شديدا في الحق، أمسك بتلابيبه وأخذه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فعرض عليه، قال لعمر: اقرأ، فقرأ وقال: أصبت. وقال للرجل الآخر: اقرأ، قال، فقرأ وقال: أصبت. ثم بين لهما أن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف، فقرأوا منهم ما تيسر أو ما استطعت، أو كما قال عبد الله. ابن مسعود أخذ الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر له السبب أنه قرأ القرآن على غير ما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام هو. فسمع من الرجل وسمع بن مسعود وقال كلاكما محسن، لا تختلفوا، لا تختلفوا في أمور الدين ولا تختلفوا في القرآن، والقرآن أصل الدين، لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. اختلفوا في ماذا؟ في كتبهم، فهلكوا بسبب هذا الاختلاف. فلا يجوز أن يقع الاختلاف في القرآن الكريم. وإذا سمع الإنسان المسلم شيئا لم يعهده في قراءة القرآن فعليه ألا يبادر إلى التخطئة، لأنه لو جرم القارئ أو خطأه وثبت أن هذه القراءة صحيحة، ماذا يترتب على هذا؟ أنه كذب الشيء الصحيح، كذب القرآن. ففي مثل هذه الحال يجب أن يتثبت الإنسان المسلم ويقول له هذا الذي قرأت به هل سمعته؟ عمن أخذته؟ لا يقول له هذا خطأ، لا يبادر إلى تخطئته، بل يسأله عن مستنده في هذه القراءة التي يقرأ بها، عن مستنده في هذه القراءة التي يقرأ بها، حتى لا يبادر ويتهور فيكذب شيئا ثبت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا المنهج يجب أن يكون هو المنهج المتبع بالنسبة لكل إنسان مسلم يسمع شيئا من أمور الدين لا يعلمه، لا يستيقنه، لكن لو كان مستيقنا لخطأ هذا الأمر وعدم صوابه يستطيع هو أن يبين. كما لو كان إنسان عارفا بالقراءات المنقولة وسمع قارئا يقرأ بقراءة لا تندرج تحت أصل من هذه الأصول يستطيع أن يبينها ويعلم، لكن إذا كان إنكاره بسبب عدم علمه فعدم العلم ليس بعلم، ليس بعلم، لا يبادر إلى الإنكار لكن عليه أن يتثبت. وهكذا لو سمع حكما لمسألة من المسائل أو سمع تفسيرا لحديث أو لآية من كتاب الله لا يعلمه، لم يسبق إلى علمه، لا يجب أن يبادر إلى إنكاره، بل عليه أن يتثبت، أن يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إن كنتم لا تعلمون. ولا شك أن الذي دفع ابن مسعود رضي الله عنه هو الغيرة على كتاب الله من أن يدخله التحريف أو التبديل، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بين لهما هذا البيان الشافي، قال كلاكما محسن، برأهما من الإساءة، ومع ذلك أرشدهما إلى المنهج الذي يجب اتباعه إذا رأى الإنسان المسلم ما لم يألفه أو ما لم يصل إلى سمعه من قبل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، قال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين، فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فسأله عن ذلك فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش جانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. وهذا الحديث أيضا فيه علاقة، له علاقة بكتاب الخصومات، المنازعة تقع بين الناس، فلا بد لولي الأمر أو لمن كان مستنابا في ذلك أن يحصل في هذه الخصومات وأن يبين للناس، أن يرشدهم حتى لا يقعوا في أمثال هذه الخصومات والمنازعات مرة أخرى. و يقال ان هذا الرجل هو ابو بكر رضي الله عنه، هذا الرجل من المسلمين، قال استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود في سوق من اسواق اليهود. كان اليهودي يعرض سلعة في هذا السوق، فذكر، فجاء المسلم فرأى ان هذه السلعة على غير ما يذكر، فقال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين، فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، انها كذا وكذا. وقد يقول قائل ما الفرق، موسى نبي من انبياء الله ومن اولي العزم ومحمد كذلك، فما الفرق، هذا قال قوله وهذا قول قوله. لكن المسلم فهم من مقالة اليهودي عليه من الله ما يستحق، فهم منها التعريض بالنبي عليه الصلاة والسلام. عندما قال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، يعني أنه مفضل حتى على محمد صلى الله عليه وسلم، اصطفاه على العالمين، ومحمد من جملة العالمين. فاستشاط المسلم غضبا لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فلطم وجه اليهودي، واليهود كانوا في ذلك الوقت أصحاب ذمة، كانوا معاهدين في المدينة، فجاء يشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فبين النبي عليه الصلاة والسلام للمسلمين ألا يغامروا مرة أخرى في بعض الأمور التي قد تقود إلى مفسدة. قال لا تخيروني على موسى، يعني لا تفضلوني على موسى. بعض العلماء يقولون إن هذا كان من باب التواضع من النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يقولون إن هذا كان قبل البيان له من الله سبحانه وتعالى أنه سيد ولد آدم، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو سيد الخلق أجمعين، فيقولون قبل أن يبين له ذلك. وعلى كل حال فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تخيروني على موسى، وبين فضل موسى عليه السلام، بين لموسى عليه السلام مزية، مزية لم توجد في غيره، ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبر هذا من الأخبار التي يجب تصديقها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بها وهي حق، أخبار الغيب مما سيقع في يوم القيامة. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، والناس يصعقون من شدة الهول في يوم القيامة، من شدة الهول في يوم القيامة، ويكون النبي عليه الصلاة والسلام في من صعق ثم يفيق. يقول بعد إفاقته يرى موسى عليه السلام باطشا جانب العرش، أي ممسكا بقوة من ناحية من نواحي، بناحية من نواحي العرش. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدري هل أفاق موسى قبله، وهذه مزية، إذا كان موسى قد أفاق قبل محمد صلى الله عليه وسلم، قد صعق في من صعق، فهو قد أفاق قبله، أو أنه ممن استثنى الله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فإما أن يكون موسى قد صعق فأفاق قبل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن يكون ممن استثناه الله فلم يصعق، فلم يصعق. هذه مزية، وهذه المزية لا يلزم، لا يترتب عليها تفضيله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والقاعدة عند العلماء أن المزية لا تقتضي الأفضلية، المزية لا تقتضي الأفضلية. فعمر رضي الله عنه كان أيدا شديدا في بدنه، كان في بدنه أقوى من أبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر كان نحيل الجسم، فقوة عمر رضي الله عنه في بدنه مزية، مزية، لكنها لا تقتضي تفضيله على أبي بكر، ولهذا يقول العلماء المزية لا تقتضي الأفضلية، المزية لا تقتضي الأفضلية. فهذه مزية لموسى عليه السلام، وهي بلا شك مما اختصه الله به، وهي دلالة على عظم مقامه عليه الصلاة والسلام، لكن لا يلزم منها أن يكون أفضل من محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأراد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا سد ذريعة الفساد، ألا يدخل الناس في هذا التفضيل، فربما حصل من هذا إساءة أو انتقاص من قدر نبي من أنبياء الله، فيقع المحذور حينئذ. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا سد ذريعة الفساد. وقد يدل لهذا أيضا ما جاء في كتاب الله الكريم من النهي عن سب آلهة المشركين، هذا من الأدلة على ماذا؟ على سد الذرائع الموصلة إلى الفساد، النهي عن سب آلهة المشركين. آلهة المشركين تستحق السب باعتبارها آلهة كما يقولون، وإلا فقد يعبدون ملكا أو يعبدون نبيا مرسل، والنبي لا يستحق السب، لكن باعتبار ما يظنون من أنه إله يستحق السب والشتم. لكن نهى الله سبحانه وتعالى عن سبهم حتى لا يكون سبهم ذريعة إلى سب الله سبحانه وتعالى، ويقع المحذور الأعظم: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فيسبوا الله عدوا بغير علم. فلذلك سد ذرائع الفساد أصل من أصول هذه الشريعة المطهرة، فيجب أن يقف الإنسان المسلم عند حدود الشرع، وألا يتهور في بعض الأمور حتى لا يترتب على التجاري فيها والانسياق وراءها المحذور، كما جاء أيضا في الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام في بيان أكبر الكبائر أنه قالوا أن يسب الرجل والديه. قالوا: كيف يسب الرجل والديه؟ هل يتصور أن يسب الرجل العاقل المسلم أباه أو أمه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، فهو الذي تسبب. فلذلك يجب عليك أن تقطع الذرائع الموصلة إلى هذا الفساد، وأن تسد هذه المنافذ بأن تترك سب آباء الناس وأمهاتهم، حتى لا يكون ذلك ذريعة إلى سب أبيك وسب أمك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.